انت بني حالة حالة من الاحباط، واتعب من التفكير تتسابق الافكار، ويغيب عني النور واستثقل التعبير. تنتابني حالة حالة من الأحباط، واتعب من التفكير تتسابق الأفكار، ويغيب عني النوم واستثقل التعبير. واجلس مع نفسي واخلو بجلسة صمت، واستبعد الماضي وباكر وكل الوقت. واجلس مع نفسي واخلو بجلسة صمت، واستبعد الماضي وباكر وكل الوقت. واشعر سلام داخلي، وعيش اللحظة واعتلي، واحس همومي تنجلي في عمقي جلسة صمت. واشعر سلام داخلي، وعيش اللحظة واعتلي، واحس همومي تنجلي في عمقي جلسة صمت. واجمل ساعة في العمر انك تعيش بانسجام، اصل السعادة في الرضا وفي المحبة وفي السلام. واجمل ساعة في العمر انك تعيش بانسجام، واخذني ساعة وابتدي واصفي فكري وارتضي. أخذ لي ساعة وابتدي أصفي فكري وارتضي. أشعر سلام داخلي، وعيش اللحظة وأعتلي، وأحس همومي تنجلي في عمقي جلسة صمت. أشعر سلام داخلي، وعيش اللحظة وأعتلي، واحس همومي تنجلي في عمق جلسة صمت.